يقول السائل: قال الشارح حفظه الله: إن الشر لا يدخل في أفعال الله تعالى. يقول: مع أن الله سبحانه خالق الخير والشر، والخلق صفة فعلية لله تعالى، فهذا مما أشكل علي. يعني يريد توضيح هذا الشيء المشكل عليه. الجواب أيها الفاضل: لا ريب أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء كما أخبر عن نفسه، والقدر كله من الله عز وجل، خيره وشره، فكل شيء بقضاء وقدر. أما قضية نسبة الشر إلى الله تعالى، فعلينا أن نستحضر قبل أن نتكلم في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فمن أسمائه القدوس، معظم منزه عن صفات النقص كلها، ومن أسمائه السلام، سالم من كل نقص ومن كل عيب. يقول ابن القيم رحمه الله: سلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه، فهو السلام الحق بكل اعتبار، فهو سبحانه سلام في ذاته، وسلام في صفاته، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. وأوصافه تبارك وتعالى كلها أوصاف كمال، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها حكمة، يضع الشيء في موضعه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذا في صلواته. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وبناء على هذا فلا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى مفردا أبدا. ولو تأملنا في الآيات التي في كتاب الله تعالى لرأينا أن الشر لم يضف إلى الله تبارك وتعالى في الكتاب أو السنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تبارك وتعالى: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن هنا تعلم أيها الفاضل كمال أدب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أذكر لك أمثلة على هذا. الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة وفعل فيها ما ظاهره أنه فعل سوء، قال مخبرا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبها أو أن فأراد ربك أن أعيبها، مع أنه ما فعل هذا إلا بأمر الله تبارك وتعالى. بينما قال في الغلامين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. كذلك إبراهيم عليه السلام استدل على ربوبية الخالق سبحانه وتعالى بأفعاله، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. عندما جاء إلى مسألة المرض نسب المرض إلى نفسه، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفيني، حفظا للأدب مع الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله يقول: وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى ومن صفاته الحكمة كما تقدم، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر هو وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك. إذن خلاصة ما تقدم: أفعال الله تعالى لا ينسب إليها الشر. وهذا يقودنا إلى مسألة نسبة الشر إلى مخلوقاته، فالشر في مفعولاته لا في أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا جائز لا إشكال فيه. لو تأملنا في الحيوانات المفترسة، هي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، يصدر منها الشر والاعتداء على الآخرين، فهو شر فيها، فهنا الشر في مفعولاته. وكذلك نقول يجوز نسبة الشر في المقضي لا في القضاء، لأن قضاء الله هو فعله تبارك وتعالى، وأفعال الله كلها خير سبحانه وتعالى. ومخلوقات الله تعالى ليس فيها شر محض، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه سبحانه وتعالى ففيه حكمة هو باعتبارها خير. لذلك عندما نتكلم عن البلاء نقول تقدير البلاء على العبد كان لأجل الاختبار والامتحان وزيادة الحسنات للصابرين المحتسبين ورفع الدرجات لهم، فهو بهذا الاعتبار خير كله. ولو تأملنا جميع ما يصفه الناس بأنه شر لوجدنا في مآلاته الخير والفلاح وتحقق مصالح العباد، إما للعباد أنفسهم وإما لغيرهم. فسبحان الله العليم الحكيم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، الذي ليس الشر إليه كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم.